Book 2 43 43 في حديقة الحيوان زوباركشي هل هي حديقة الحيوان؟ Zooparki ak aris. Zooparki ik aris. Hunalika zarafat. Jirafebi ik arian. Jirafebi ik arian. Aina dabab? Sad arian datvebi. Sad arian datvebi. Aina alfiala? Sad arian spiloebi. Sad arian spiloebi. Ein el hayat. Sad arian gvelebi. Sad arian gvelebi. Ein el usud. Sad arian lomebi. Sad arian lomebi. Mai kamera suar. Me fotoaparati maqvs. Me fotoaparati maqvs. Mai kamera video. Me videokamerats maqvs. Me videokamerats maqvs. Aina tujad battariya? Sad aris elementi? Sad aris elementi? أين طيور البطريق؟ ساد أريان بينغوينيبي. ساد أريان بينغوينيبي. أين الكنغر؟ ساد أريان كنغورويبي. ساد أريان كنغورويبي. أين وحيد القرن؟ ساد أريان مارتوركيبي. Sad arian martorkebi. Aina tujad dawrat al-miyah? Sad aris tualeti. Sad aris tualeti. Hunaka maqha. Kafe ik aris. Kafe ik aris. Hunaka mat'am. Restorani ik aris. Restorani ik aris. Aina jimal? Sad arian aklemebi. Sad arian aklemebi. Aina al-gorillat wal-humur al-wahshiya? Sad arian gorilebi da zebrebi. Sad arian gorilebi da zebrebi. أين النمور والتماسيح؟ ساد أريان وبخوبي دا نيانجيبي. ساد أريان وبخوبي دا نيانجيبي.